اللي تزورون الديار الغوالي، هاتوا علوم اللي من العام ماشي، اللي خياله ما يفارق خيالي، مخلف عقل من هو يواليه تخليف. نجل العيون ام الحلا يشبه لريم في الفلا ما بعد حيف، والياها راج في هرجة السم حالي، لو كان ما في هرجة الزين تكليف. ساعتنا في وصله ولا نفالي، لا نلحق اللي راح منا تحاسيب. بيني وبينه والف طول الليالي، لكن وقتي ما صفى لي على الكيف. يا وقتك كم فرقت غالي وغالي، كم من عشير ما بقى له سواطيك. ما غير اشرف كل ما جيت علي، صار الرجم للهم والضيق تخفيف. لا جيت بيت اللي خذت كل بالي، جنبت عمدي بعن زين التواصيف. يردني من سلوم الرجال، وانا ولد من يكرم الجار والضيف. الحب طوع محتمين التوالي، شي مباح وفيه للروح تلطيف. أول دروب الحب فوق المعالي، تعشق لو من دونها الرمح والسيف. وآخر دروب الحب قل الوصالي، الضيق والهجران والكره والعيب. لو تلمح عقب السنين الطوال، يمكن يشوفك ما نشد حالتك كيف. لو تلمح عقب السنين الطوال، يمكن يشوفك ما نشد حالتك كيف. Can you show me how to